بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن في الحديث الثاني والعشرون من أحاديث الأربعون في عظمة رب العالمين، عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، رواه مسلم. الكون كله خاضع لعظمة الله وشاهد على وحدانيته سبحانه وقدرته عز وجل، وعلى استحقاقه للعبادة لا شريك له. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فهذه الشمس بحجمها وحرارتها المحرقة خاضعة لله، ذليلة منقادة، خاضعة لله عز وجل، وتسجد تحت العرش كل ليلة، ولا تطلع من المشرق حتى تستأذن ربها كل يوم وهي في حال سجودها، فيأذن لها والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. مستقرها المكاني تحت العرش، وقد ثبت في الحديث عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش، رواه البخاري ومسلم. والشمس في الحقيقة أينما كانت فهي تحت العرش، وجميع المخلوقات كذلك، لأن العرش سقف المخلوقات، والعرش قبة قائمة لها، والعرش قبة مستدير، والعرش قبة لها قوائم تحمله الملائكة، وهو فوق العالم، يعني فوق السماوات والأرض. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك، والفلك مدار النجوم والكواكب، وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون من العرش، لأنها من المشرق ثم تصبح في وسط السماء، وسط السماء تكون أقرب ما تكون إلى العرش، ثم تنزل مرة أخرى إلى المغرب. فتكون أبعد ما تكون من العرش في وقت نصف الليل، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما دل عليه الحديث. هذا كلام كثير رحمه الله في التفسير. وقيل في ذلك أيضا إلى مستقر لها إلى انتهاء سيرها عند انقطاع الدنيا وقيام الساعة، فيبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزماني، كما قال تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ قيام الساعة. فالجريان مستمر، كل يجري، لكن نهاية الجريان عند قيام الساعة. فتكور الشمس وتلف ويذهب ضوءها، والقمر ويلقيان في النار، طبعا هذا خزي لعابديهما. وطبعا جاء في الحديث أن الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الخلائق، الحديث معروف. فالشمس لها أحوال ولها وظائف، وفي وظائف في الدنيا وفي وظائف للشمس بعد قيام الساعة. ومن تأمل في عظمة هذه الشمس وما فيها من إتقان صانعها وخالقها وحكمته فإنه يسبحه عز وجل. فهذه الشمس آية ساطعة دالة على قدرته تعالى كسطوعها. فيقولون الآن حجمها مثل حجم الأرض 1,300,000 مرة، وأن تبعد عن الأرض 156 مليون كيلومتر، وأن ضوء الشمس يقطع المسافة من الشمس إلينا في 8 دقائق، وأن درجة حرارة الشمس في أجزائها السطحية 5600 درجة مئوية، وأما في باطنها فيقدرون درجات الحرارة 15 مليون درجة مئوية، وهذه كافية لتبخير أي شيء على وجه الأرض في لحظات. وسبحان الله، هي بهذه الحرارة العظيمة والاشتعال، ويقولون في داخلها انفجارات مثل الانفجارات الهيدروجينية التي تبقيها مشتعلة باستمرار، وهي مع ذلك لا تنفجر ولا تبرد، لا تنفجر ولا تنطفئ. سبحان الله، لا تنفجر ولا تنطفئ. الاشتعال لو انفجرت خلاص تبخرت، تبخرت الناس على هذه الأرض، ولو انطفأت لغرقت الأرض في ظلام دامس، وهبطت درجة الحرارة فيها كما يقدرون إلى 270 درجة تحت الصفر، ولتحولت الأرض إلى قبر جليدي. وانعدام الدفء والنور من الشمس يؤدي إلى القتل كل مظاهر الحياة على سطح الأرض. فمن الذي دبرها؟ من الذي دبر الشمس والقمر والنجوم لا تنفلت ولا تصطدم، والشمس لا تنفجر ولا تنطفئ؟ وبهذا الحساب الدقيق، وانعكاس ضوء الشمس على سطح القمر يولد النور، والضوء بحرارة، يعني الله قال: جعل الشمس ضياء والقمر نورا. إيش الفرق بين الضياء والنور؟ الضياء فيه حرارة والنور بارد. ألا ترى أنه وصف توراة موسى عليه السلام بأنه ضياء، ووصف القرآن بأنه نور؟ لأن توراة موسى فيها عليه السلام فيها أشياء شاقة على بني إسرائيل، ثقيلة شاقة. القرآن فيه تخفيف من الله ورحمة وتيسير، فكان مناسبا أن يصف التوراة بأنها ضياء ويصف القرآن بأنه نور. وسبحان الذي أجراها بهذا الحساب الدقيق، لا تتقدم ولا تتأخر، كل يوم حساب دقيق. والشمس تجري لمستقر لها، وطبعا جريانها فيه تحديد للعبادات. فالشمس هي سبب طلوع الفجر، ثم تطلع هي فيخرج وقت صلاة الفجر، فإذا غابت دخل وقت المغرب، فإذا غاب بقية ضوئها الشفق دخل وقت العشاء، فإذا استوت في كبد السماء فزالت عنه دخل وقت الظهر، وهكذا في ظلها، ظل كل شيء مثله، ويدخل العصر ومثليه، وعي وقت الإصفرار ودخول وقت الضرورة، وكذلك الوقت الذي لا يجوز الصلاة فيه اختيارا، وإنما هو وقت صلاة المنافقين إذا اصفرت الشمس. على أي حاشف هذه الشمس لها علاقة وثيقة بأوقات عباداتنا يوميا، أما القمر له علاقة بأوقات عباداتنا شهريا في رمضان وخروجه وذي الحجة وهكذا، فهناك عبادات مرتبطة بالأشهر، عبادات مرتبطة بالأيام والشمس والقمر، ولتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. سل الشمس عن حالها، قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سل الشمس من رفعها نارا، ونصبها منارا، وآتاها معراجها، وهداها أدراجها، وأحلها أبراجها، ونقل في سماء الدنيا سراجها. أحمد شوقي. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فضل في تعظيم الكواكب فئام من البشر وعبدوها من دون الله، وبعض البشر يعبدون الأشياء لمنفعتها فيعبدون الشمس والقمر، وبعضهم يعبدون الأشياء لضخامتها وكبرها أو خوفا منها، لكن الله يقول: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقد عرف الهدهد هذه الحقيقة فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله سبحانه. طبعا هذا الحديث، حديث سجود الشمس تحت العرش والاستئذان اليومي، وأن تطلع في يوم من الأيام، تطلع من مغربها تحبس ولا يؤذن لها فتطلع من مغربها، أنكره وجحده بعض الذين يحكمون عقولهم وأهواءهم في النصوص، يسمونها مدرسة عقلانية، لكن والله ما للعقل فيها نصيب، ما للعقل فيها نصيب، بل هذه عقول عفنة مهترئة ضالة منحرفة. يقولون: نرد الحديث لأنه يخالف العقل، وهو لا يخالف إلا عقولهم. الحديث الصحيحين ترد إيش؟ ترد ماذا؟ ترد جبلا. وهؤلاء أتباع هذه المدرسة المنحرفة الذين يقدمون آراءهم على الكتاب والسنة، فإذا اصطدم النص برأيه جحد النص، وآراء البشر تختلف، ولذلك ممكن يقول رأي هذا يوافق النص، ورأي هذا يخالف النص، ورأي هذا يقول أنا هذا أتفق معه جزئيا، وهذا أتفق معه لا أتفق معه أبدا. ومن هم؟ من هم؟ سبحان الله. وهؤلاء طبعا يمتد عدوانهم إلى القرآن، يعني لا يقتصر عدوانهم على السنة النبوية الصحيحة وإنكار أحاديث في الصحيحين، بل يمتد إلى القرآن. وإذا جاءوا قالوا، يعني يدخل في العقل أن الشمس تسجد، لو سجدت توقفت عن الحركة وهي لا تتوقف. شوف الغباء، يعني عنده ما في سجود إلا بإيش؟ بتوقف. أنت إذا كنت في الطائرة أنت تسجد وأنت في حال الحركة، سبحان الله، مساكين مساكين. طبعا بعضهم ما هم مساكين، بعضهم مجرمين، يعني من المجرمين، يعني حقيقة يتعمدون ذلك، يتعمدون التشكيك في النصوص ورد النصوص وضرب النصوص ببعضها، يعني هذا نوع من العدوان على الدين، يعني نوع من المعركة ضد الإسلام. فلماذا قلنا أن شرهم يتعدى إلى القرآن؟ يعني القرآن أثبت سجود الشمس. ها، ماذا تقول في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فسجود الشمس كل ليلة لا يعيق دورانها في سيرها، بل هي تسبح في الفلك وتسجد لله تحت العرش وهي في حال سيرها، كما أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن هذا سجود يختص بها لا نعلم كيفيته، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، والمخلوقات كلها تحت العرش، فكونها تسجد تحت العرش لا يقتضي مفارقتها لمدارها ولا لفلكها ولا توقفها عن سيرها. فهذه الشمس تجري وتسجد وهي تجري، وهذا الرجل يصلي على الدابة وهي تمشي به فيسجد وهي تمشي. ورد بعض الناس جحدهم عندما يقولون بالاستبعادات، الاستبعادات آرائهم هم، أين سجودها ومتى وكيف وما رأينا وما قسنا والأجهزة والآلات. سبحان الله، تسجد كل ليلة تحت العرش كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهي طالعة كما يقول شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، يقول: تسجد وهي طالعة على جانب من الأرض مع سيرها في فلكها، وهي دائما تحت العرش في الليل والنهار، بل وكل شيء من المخلوقات تحت العرش، لكنها في وقت من سيرها وفي مكان معين يصلح سجودها الذي لا يدركه الخلق، ولكن علم بالوحي، وهو سجود يناسبها على ظاهر النص. هذا كلام أهل الإيمان والعلم، آمنا به كل من عند ربنا. وقال الخطابي رحمه الله: فليس لنا إلا التصديق والتسليم، وليس في سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما سخرت له. سبحان الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم تارة أصحاب المدرسة التنويرية وأصحاب المدرسة العقلانية، والله ما عندهم نور ولا عقل، لا عندهم عقل صحيح ولا عندهم نور، بل كما قال الله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أما الشمس إذا طلعت من مغربها فهي من أشراط الساعة الكبرى، كما قال الله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس من مغربها فأنشأ الكافر إيمانا لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فهو في خير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة بعد طلوع الشمس مغربها لم تقبل منه، وعليها يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا ما كان من أول كان مؤمنا من قبل وكسب في إيمانه خيرا، وإلا لا يقبل منه أن يؤمن ولا أن يتوب فيكسب في إيمانه خيرا بعد طلوع الشمس المغربية. خلاص صار ليش؟ يصبح الإيمان اضطراريا، لأن خلاص يصير شيء هائل، خلاص شيء يعني يضطر الناس اضطرارا إلى الإيمان، ما في اختيار لهول ما يحدث من الهول الذي يرونه، خلاص. لأن هذه طلوع الشمس المغربية بداية انفراط العالم العلوي، التغيرات التي تحدث بعد ذلك وأشياء متلاحقة بعد، خلاص ما. ولذلك قال العلماء الضابط أن كل بر محدث يكون السبب في إحداثه رؤية الآية، يعني مثل رؤية عذاب، ما يقبل، ولم يسبق من صاحبه مثله لا ينفع، سواء كان من الأصول أو الفروع. وكل بر ليس كذلك لكون صاحبه كان عاملا به قبل رؤية الآية ينفع، السفارين، لوامع، الأنوار، البهية. أما ما جاء في حديث ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل، فقد رواه الإمام أحمد وحسنه الحافظ بكثير في تفسيره، وجود أيضا جوده في البداية والنهاية، وحسن إسناده محققو المسند. قال الإمام المفلح رحمه الله: ليس المراد بهذا الخبر ترك ما كان يعمله الناس من الفرائض وكذا من النوافل قبل طلوع الشمس من المغرب، فيجب الإتيان بما كان يعمله من الفرائض قبل ذلك، وينفعه ما يأتي به من الإيمان الذي كان يأتي به قبل ذلك. فقوله إذن كفي الناس العمل، يعني عملا كانوا يفعلونه، الآداب الشرعية لابن مفلح. وقد جاءت بعض الآثار عن السلف تفيد أن الصحف تطوى وتؤمر والأجساد تشهد، جاء هذا في حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال، كما في تفسير الطبري، وكذلك روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق الشعبي عن عائشة، لكن الشعبي رحمه الله لم يسمع من عائشة في قول عامة المحدثين كابن معين وابن مديني وابن حاتم والدارقطني والحاكم والعلاء وغيرهم، وقال أبو داود سمع، وقول الجمهور أرجح، ففيه علة. فإذا سيستمر الناس في أعمال الصالحة، اللي كان عنده أعمال صالحة قبل طلوع الشمس سيستمر عليها بعد طلوع الشمس، واللي ما كان عنده قبل ذلك ما ينفع أن بعد طلوع الشمس يحدث أعمالا صالحة أو يتوب أو يؤمن. طيب، هذا بالنسبة إذن لحديث سجود الشمس، وهو من الأحاديث الدالة على عظمة رب العالمين خالق هذه الشمس، وكيف أنها تخضع له، وكيف أنها تسجد تحت عرشه، وكيف أنها تستأذن، وكيف يحبسها الله في ذلك اليوم إذا أراد أن يحبسها حتى تطلع من مغربها، فيصيب الناس هول عظيم تغشاهم الأهوال لما سيأتي بعد ذلك. ففي علامات لتغير العالم السفلي، وفي علامات لتغير العالم العلوي. الدجال والدابة وطلوع الشمس المغربة متقاربة، ففي أشياء في بداية تغير العالم السفلي اللي هو التغيرات الهائلة يعني. أما أول تغير في العالم إذا صار طلوع الشمس مغربها، خلاص يبدأ تغير العالم العلوي، تبدأ الاضطرابات الكونية التي خلاص تقوم بعد الساعة، فالناس يدخلون بعد ذلك في أمر عظيم، أمر مريج، خلاص لا طاقة لعقولهم في تحمله.